السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه عدة فوائد. أولا، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان، كتب بمعنى أوجب عند كثير من علماء الأصول، ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: كتب عليكم الصيام، وقال جل وعلا: كتب عليكم القتال. والإحسان قد أمر الله جل وعلا به أيضا في كتابه العزيز، هنا في السنة في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وعندنا في القرآن أن الله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، وقال ربنا تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإنسان مطالب بالإحسان في كل شؤون حياته، هو مطالب بالإحسان في كل شؤون حياته. ومن الإحسان شيء واجب، ومن الإحسان شيء مستحب. فأنت الآن أتيت وصليت صلاة العشاء وهي فريضة مع جماعة المسلمين، مع أن ذلك واجب، فأنت أيضا محسن بهذا الأمر، حتى وأنت قد أتيت بهذا الأمر وهو واجب، وأنت محسن أيضا. محسن أي نوع من أنواع الإحسان؟ الإحسان الواجب. وهناك إحسان مستحب وهو ما زاد على ذلك، كأن يأتي الإنسان إلى هذه الصلاة ومثلا قد تأهب لها وطبق سننها وحافظ على الخشوع وما شابه ذلك، فهذا قد أتى بماذا؟ أتى بإحسان زائد، وهو الإحسان المستحب. في هذا الحديث ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الإحسان بالإحسان في القتل، وهذا من كمال الشريعة، حتى والإنسان يقتل القتل الجائز له شرعا، كأن يطبق الحد على أحد من الناس، هو مطالب بالإحسان في هذا القتل. حتى في القتل الإنسان مطالب بالإحسان في هذا القتل، وهذا أيها الإخوة الكرام من كمال الشريعة. وإذا ذبح أيضا فهو أيضا مطالب بالإحسان أيضا في هذا الذبح. ولذلك ذكر صلى الله عليه وسلم شيئا مما يسمى إحسانا في الذبح، قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا من الإحسان في ماذا؟ من الإحسان في الذبح. الإمام أحمد رحمه الله قال: تقاد الذبيحة قودا رفيقا، ويوارى عنها السكين، ولا يظهر السكين إلا حين القتل. كل هذا من ماذا؟ من الإحسان في القتل. ولذلك إذا أردت أن تصف فلان من الناس أنه مثلا يتعذب أو يتألم في حياته، تقول: والله فلان ذبح بغير السكين. صحيح، ذبح بغير سكين، لأن الذبح بغير سكين أو الذبح بسكين رديء إنما هو تعذيب، ولذلك نهى الشرع عن التعذيب. ومن هذا ما جاء في سنن أبي داود والترمذي وفي سنن النسائي في الكبرى وسنن البيهقي وغيرها، أن من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، لأنه لا بد أن يحصل له شيء من الأذى والمعاناة في هذا الأمر. وذلك ابن الوردي رحمه الله في اللامية يقول: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. إن عدل فنصف الناس قد يكونون أعداء له، لماذا؟ لأنه كلما أتاه مثلا رجلان يحكم لهذا على هذا أو لهذا على هذا، هذا في الغالب، فقد يغضب منه أحدهما. فمن هذا قال: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. وذلك أيها الإخوة الكرام، هذه الشريعة تأمرنا بالإحسان في كل شؤون حياتنا. الحديث الذي يليه قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر جندب ابن جنادة، يقال جندب بضم الدال ويقال جندب وكلاهما صحيح، عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ: حسن صحيح. اختلف في هذا الحديث، ومنهم من رجح أنه من رواية أبي ذر كما نقل الترمذي رحمه الله عن محمود بن غيلان رحمه الله تعالى، واختلف أيضا في نسخة الترمذي رحمه الله هل قال عن الحديث حسن. قول الترمذي عن حديث حسن هكذا بمجرده يشعر على أن في هذا الحديث شيء من الضعف عنده، عند الإمام الترمذي. وقوله عن حديث حسن صحيح هذا يدل على تصحيح لهذا الحديث. وإذا اختلف في نسخ الترمذي فالعلماء يرجعون إلى تحفة الأشراف للحافظ المزي رحمه الله، فقد ضبط هذا الأمر ونقل عن الترمذي رحمه الله ما وجده في النسخ الصحيحة عنه. وأيضا يرجع في هذا لمختصر الأحكام للطوسي وهو مستخرج على الترمذي، وكذلك للمنتقى يرجع للمنتقى للمجد بن تيمية رحمه الله تعالى. الشاهد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصية جامعة لحقوق الله جل وعلا ولحقوق الناس، ولحقوق الناس. فقد أوصى الله جل أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث، أوصى نبي الله صلى الله عليه وسلم بالتقوى، بالتقوى، أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية، بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. لا تغضب إذا قال لك أحد اتقوا الله، لا تغضب إذا قال لك أحد من الناس اتق الله. بعض الناس إذا قيل له اتق الله قد يغضب أو قد يحزن أو قد يظن أن هذه الكلمة من باب الشتيمة له أو من باب السب له. لا، هذه الكلمة كلمة عظيمة، وقد قالها ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقالها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وكررها صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية: أوصيكم بتقوى الله. وأوصى بها السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم بعضهم، فهذا أبو بكر رضي الله عنه لما حضره الموت عهد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأوصاه وقال: اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر. وقد جاء أيضا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أوصى رجلا فقال: أوصيك بتقوى الله، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، العاملين بها قليل. إذا قيل لك اتق الله فأقبل على ما يقال لك وما تنصح به، ولا ترد هذه الكلمة وتجعل هذه الكلمة كأنها انتقاد شخصي لك. لا، من أراد أن ينصحك أو يوجه لك نصيحة أو وصية أو ينكر عليك خطأ فهذا محسن لك، هذا محسن لك. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. لا تزال التقوى بالإنسان حتى يترك بعض الحلال خوفا من الدخول إلى الحرام. بعض الناس الآن ماذا يفعلون؟ يتقحم الخلاف، إذا قيل له أن هذه المسألة فيها خلاف يظن أن هذا إجازة له، يظن أن معنى فيه خلاف أنك يعني تختار ما تريد من الأقوال، وهذا فهم خطير، هذا فهم خطير لهذه القضية. وبعض الناس إذا قيل له يا فلان اتق الله أن تفعل كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر، تجد أن بعض الناس يقول يا أخي القضية فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، ويحاول أن يلوي أعناق النصوص ليبرر الخطأ الذي قد وقع فيه، أو قد يحاول أن يستدل لهذا الخطأ ليلبس هذا الخطأ لباسا شرعيا حتى يعني لا يراه الناس مخطئا أو لا يراه الناس عاصيا وما شابه ذلك. لا، اتق الله اتق الله اتق الله، إذا وقعت في خطأ أو وقعت في معصية فاعترف بهذه المعصية وقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، لكني أنا مخطئ ومذنب وأسأل الله عز وجل التوبة. فإن من اعترف بالخطأ فقد علم بالتجربة أنه لا بد أن يتوب يوما من الأيام. المصيبة الكبرى في ذاك الذي يبرر هذا الخطأ الذي قد وقع فيه. امرأة من الناس تتبرج وتخطئ في الكثير من قضايا اللباس الشرعي والحجاب وما شابه ذلك، تقول والله فلان يقول كذا وفلان يقول كذا حتى تطمئن نفسها. لا، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. اعترف بالخطأ وقل النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، واجعل ذمتك بريئة أمام الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. روى البيهقي رحمه الله تعالى في الزهد ورواه غيره بإسناده إلى سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن رجلا قال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما التقوى؟ فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مررت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال فما صنعت؟ قال إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال تلك التقوى، تلك التقوى. وقد أخذ ابن المعتز رحمه الله تعالى من هذا ما قاله في أبياته الشهيرة: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. من علامات السابقين ومن علامات المتقدمين حتى في ميادين الدنيا عدم احتقار الأشياء الصغيرة والأشياء اليسيرة. فالصالح لا يحتقر أي طاعة ولو كانت صغيرة فإنه يبادر إلى فعلها، ولا يحتقر أي معصية ولو كانت صغيرة فإنه يبادر إلى هجرها وتركها. وبهذا سبق من سبق من العلماء والصالحين والزهاد رحمة الله تعالى عليهم. قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، في السر والعلانية. دين الله جل وعلا لا يتغير، دين الله جل وعلا وأنت في بيتك في المكان الفلاني مثل وهو بذاته هو دين الله جل وعلا في البلد الفلاني وفي الدولة الفلانية. دين الله جل وعلا واحد لا يختلف، دين الله جل وعلا الذي تدين به في الخلوة هو دين الله جل وعلا الذي تدين به أمام الناس. فاتق الله عز وجل إذا خلوت بمعاصي الله جل وعلا، اتق الله جل وعلا إذا خلوت بمعاصي الله جل وعلا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. في ترجمة أبي العباس النحوي الملقب بثعلب رحمه الله تعالى أنه قال كنت أتمنى أن أرى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فلما رأيته قال لي فيما تنظر؟ قلت في النحو والعربية، فأنشدني أحمد رحمه الله تعالى قول القائل إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. أسأل الله عز وجل يتوب علي وعليكم يا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم, ونختم بهذا, قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى ذلك له, فأمهله النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه قول الحق تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فتلاها صلى الله عليه وسلم فقال له رجل, قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أهي له خاصة؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل للناس عامة. حتى في الأمور التربوية المعاصرة إذا أخطأ فلان قل له: يا فلان عوض عن هذا الخطأ بالإحسان في الشأن الفلاني, هذا من التربية. وأنت إذا أخطأت وعصيت الله جل وعلا في أمر من الأمور فعوض في أمر آخر أيضا, فإن هذا من إصلاح هذا الخطأ ومن الإحسان في هذا الأمر أيضا. قال في آخر الحديث صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. إذن حسن الخلق من كمال التقوى, حسن الخلق من كمال التقوى. إحسان الخلق هذا يكون مع الله جل وعلا بإتيان الطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات, وإحسان الخلق أيضا يكون أيضا مع الناس, ويكون مع الزوجة, ويكون مع الأهل. بعض الناس سبحان الله إذا دخل إلى بيته تجد منه السب والشتم والأخلاق السيئة الرديئة والكلام البذيء, وإذا خرج إلى غير أهله من الناس الآخرين انبسطت نفسه ولانت عريكته وحسن خلقه. وهذا والله محروم, هذا والله محروم, لأن أولى الناس بحسن الخلق هم أهلك والأقرب فالأقرب. ومن شؤم سوء الخلق أنه يحرم الإنسان العلم النافع, يحرم الإنسان من العلم النافع. الإمام أحمد رحمه الله ذكر رجلا من رجال الحديث فقال الإمام أحمد رحمه الله: كان سيء الخلق, تركنا حديثه وترك الناس حديثه. إذن حتى لو كنت من العلماء, ها, حتى لو كنت تحفظ القرآن وتحفظ الكثير من السنة, إذا لم يكن عندك خلق حسن فإن الله عز وجل يحرمك الانتفاع بهذا العلم, ويحرم الناس أيضا من الانتفاع بعلمك هذا. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم موفقين مسددين معانين أينما كنا. هذا والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. نعم تفضل. الحمد لله, إن شاء الله الخير موجود, الخير موجود بحمد الله بكثرة, لكن نحتاج الانتباه لهذا. و أبد زاك الله خير, أبد الإنسان ينصح قبلت النصيحة ولا ما قبلت. وأنا أقول والله يا أخواني الكرام, أقول من نعمة الله عز وجل علينا أن الله لم يطلب منا أو لم يطالبنا أو لم يكلفنا جل وعلا بثمرة للنصيحة والدعوة. الله عز وجل ترى ما طالبنا بالثمرة, الله جل وعلا طالبنا بالعمل, أن نعمل ونبذل. قضية الثمرة والقبول والاستماع للنصيحة هذا توفيق من الله جل وعلا, لكن نحن محتاجون إلى أن نبرئ ذمتنا بالنصيحة والتوجيه بالتي هي أحسن. وأعرف رجل من الناس هدى الله عز وجل أولاده مع أنه مقل من نصيحة أولاده, قليل النصيحة لأولاده, كيف هدى الله عز وجل أولاده وأصلحهم؟ كل ما يرى إنسان يقول, يرى أولاده معه يقول: أسأل الله عز وجل يصلح له أولاده ليكون قرة عين الله. كل ما يرى إنسان يمشي معه أولاده يدعو له أن يصلح الله عز وجل أولاده. في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا دعا لأخيه قال الملك: ولك بمثل. فأصلح الله عز وجل أولاده مع تقصيره في تربية أولاده. فكذلك هذا الأمر, الحمد لله الخير كثير ومنتشر، والإنسان ينصح ولا ينظر هل قبلت النصيحة ولا لا. ازرع هذه البذرة واذهب لعل ساقيا يأتي إليها بعدك ويسقيها. الله يوفقنا وإياكم. جزاكم الله خير.